مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل سويا هذه السلسلة الفقهية المباركة إن شاء الله من دروس شرح متن الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، وسنواصل ما تبقى لنا من الحديث ومن الكلام عن الجمعة وأحكامها بعد أن نستمع إلى الطالب عمر لشقر ليسمعنا ما تبقى من المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وسن غسل بالرواح اتصلا، نديبة تهجر وحال جاملا، بجمعة جماعة قد وجبات، سنت بفرض وبركعة الرسات، ونديبت إعادة الفد بها لمغربا كذا عشا موترها. إذن إلى ها هنا كنا توقفنا في اللقاء الماضي، توقفنا عند الغسل ليوم الجمعة، وهذا ما أشار إليه الناظم عليه رحمة الله. وسن غسل بالرواح اتصلا، وسن غسل بالرواح اتصلا، أي مما يسن يوم الجمعة الغسل لها، أي الاغتسال لها، أن يغتسل المسلم يوم الجمعة لصلاتها. وسن غسل بالرواح، وهذا الغسل الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وبعضهم بعض العلماء يرى أنها أن هذا الغسل واجب، أن هذا الغسل واجب، وبنى هذا الوجوب على ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، أي على من، على كل مسلم مكلف بالجمعة، بصلاة الجمعة. لكن الذي تؤيده الأدلة عند جمعها والنظر فيها، لا بد أن نصير إلى القول بأنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وهذا ما ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى حيث قال: وسن غسل، أي من السنن، سنن يوم الجمعة الاغتسال لها، الغسل. وسن غسل بالرواح اتصلا، أي أن يكون هذا الغسل متصلا بالرواح، يعني لا يغتسل مع صلاة الصبح مثلا أو مع الشروق، بل يجعل هذا الغسل متصلا بالرواح بعد الاغتسال بوقت يسير ينطلق إلى المسجد، هذا أفضل. وإن اغتسل قبل ذلك جاز، إن اغتسل قبل ذلك بوقت مثلا طويل حتى ولو بعد صلاة الصبح جاز ذلك، لكن الوقت المفضل الأولى للمصلي أن يغتسل للجمعة عند الرواح، عندما يريد الرواح والذهاب إلى المسجد. وسن غسل بالرواح اتصل، أي أن يتصل هذا الغسل بالرواح، يعني بالذهاب إلى المسجد. نعم. ندب تهجير وحال جملا. ندب تهجير وحال جملا، أي مما يندب للمصلي يوم الجمعة أن يهجر إليها، أن يبكر. بمعنى التهجير هو التبكير، يذهب إلى الصلاة مبكرا، لا ينتظر إلى آخر الوقت. وهذه سنة مغيبة عند جماهير المسلمين وبالذات الشباب من أمثالكم، يعني فإنك تجد يعني بعض كبار السن يهجرون ويبكرون، يذهبون مبكرين إلى المسجد يوم الجمعة، أما بعض الشباب فلا يأتونها، لا يأتون المسجد يوم الجمعة إلا والإمام يخطب، وفي بعض الأحيان وهو يصلي، وهذا عكس خلاف السنة المأمور بها. وندب تهجير، أي التبكير، أن نذهب مبكرين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في الموطأ، ويرويه أيضا الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، البدنة هي الناقة، من راح في اغتسل وراح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة الأخيرة فكأنما قرب بيضة. فالشاهد هنا أن الشارع الحكيم ندبنا وأمرنا بالمصارعة وبالتبكير وبالتهجير إلى حضور الجمعة، وأن لا نبقى متأخرين. وللحديث النصوص العامة أيضا في مسألة يعني التبكير، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروي الإمام مسلم: لا يزال أقوام يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذن ندب تهجير وحال جملا، أي أن يذهب إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة في هيئة جميلة، في حالة جميلة، لا يذهب وثيابه متسخة وبدنه متسخ، بل أن يذهب وحاله في هيئة جميلة، يكون له ثوب جميل. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: ما ذر أحدكم لو اتخذ له ثوبين سوى ثوبي مهنته. يعني ما ذرك لو أنك أخذت لك ثوبا أو ثوبين، خاص لهذا الثوب يكون خاصا لصلاة الجمعة لتحضر به صلاة العيد، فالجمعة هي العيد الأسبوعي لهذه الأمة، كما أن العيد عيد الفطر أو الأضحى عيد سنوي. فلو أن أحدنا اتخذ له ثوبا خاصا بالجمعة هذا أفضل له وأقرب له إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله ندب تهجير وحال جملة، أي أن تذهب إلى المسجد أنت في حالة جميلة، لا أن تكون جزارا ثم تنطلق من يعني من محلك إلى المسجد مباشرة، لا، الجزارة يعني مهلة شريفة، كذلك من يعمل في الحدادة ومن يعمل في الصباغة وغيرها من المهن، المهن كلها شريفة، لكن يكون لك ثوب خاص بيوم الجمعة. نعم. بجمعة جماعات قد وجبات سنت بفرد وبركعة الرسات. بجمعة جماعة قد وجبت، أي الجماعة واجبة في تحصيل وتحقيق صلاة الجمعة، الجمعة تجب فيها الجماعة، أي لا تصلى إلا في الجماعة، تجب فيها هذه الجماعة. والجماعة هي العدد أو العدد هو العدد الذي يعني يدفع به المكروه، أي الذي تكرهه، ولا حد له هنا بالنسبة لصلاة الجمعة، لا حد له لهذه، لا حد لهذه الجماعة. نعم، قال العلماء بعضهم قال يعني الجماعة لا تصح إلا باثني عشر رجلا باقين إلى سلامها، وهذا مذهب المالكية، يعني لا تصح إلا بحضور 12 رجلا ابتداء واستدامة، يعني يبدأون مع الإمام ولا ينصرف واحد منهم، فإن انصرف واحد منهم هناك من يقول ببطلانها وبفسادها عندنا في المذهب، وهناك من يقول لا بد من 40 رجلا. وعندما وعند النظر والاستقراء نجد أن هذه الأقوال كلها يعني لا دليل عليها، لا دليل عليها. نعم، المالكية تستدل بشيء لكن ليس صريحا في يعني في ما نحن فيه في بحثنا هذا. قالوا إن هذا العدد 12 هو العدد الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي معه عندما انفض الناس عنه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قال انفض الناس من حوله فما بقي معه إلا هذا العدد 12، لكن لا دليل فيه بأن إذا صليت الجمعة بأقل من هذا العدد تبطل الجمعة، بل إذا أردنا أن نستعين بالمعنى اللغوي للجماعة نجد أن اللغويين فقهاء اللغة يعرفون الجماعة اثنان فما فوق، فاثنان فما فوق جماعة، فإذا صليت الجماعة في اثنين فما فوق برئت الذمة وحصل المقصود. إذن فالجماعة في صلاة الجمعة واجبة، بجمعة جماعة قد وجبت، أي وجبت الجماعة في صلاة الجمعة، لا بد من الجماعة قليلة أو كثيرة. زيد. بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض وبركعة رست. سنت بفرض وبركعة رست، سنة بفرض. قلنا الجماعة في الجمعة واجبة، لكن الجماعة في بقية الفرائض والفروض سنة، وهذا معنى قول الإمام ابن عاشر سنت بفرض، أي أن الجماعة في الفرض سنة مؤكدة، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أن الجماعة في الفرائض يعني في الظهر العصر المغرب وهكذا سنة مؤكدة، هذا قول الجمهور. يخالفهم في هذا الحنابلة والظاهرية، فالحنابلة والظاهرية يقولون بوجوب صلاة الجماعة في بقية الفرائض، يقولون بأن صلاة بأن الجماعة واجبة ليس فقط في الجمعة بل في بقية الفرائض. بل إن ابن حزم الظاهري إمام الظاهرية رحمه الله تعالى يقول قولا عظيما، يقول: إن الصلاة لا تنعقد أصلا ولا تصح من صاحبها إن صلاها منفردا. قال: لأن الله ما أمرنا بهذه الصلاة، ما أمرنا إلا أن نصلي هذه الصلاة في جماعة لا منفردين. صلاتها انفرادا ومنفردين هذا استثناء ليس قاعدة، القاعدة أن تصلى جماعة، والأمر كذلك، الأمر أنها تصلى جماعة. لكن نحن لا نذهب مع الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في أن من صلىها منفردا يعني فسدت صلاته ولا تنعقد، لا، نقول فاتك خير عظيم وتكون منحوسا ومشؤوما أيضا إذا كنت تتعمد التخلف عن الجماعة لكنها تصح، تصح. والجمهور استدلوا بأحاديث كثيرة على سنيتها وعلى أنها ليست واجبة، أي صلاة الجماعة، أي الجماعة في صلاة يعني في الفريضة، استدلوا بأحاديث كثيرة منها يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو المنفرد ب27 درجة. فهنا لم يبطل الصلاة صلاة المنفرد، وإنما قلل من أجرها وثوابها. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو صلاة المنفرد ب27 درجة، بمعنى أن لها أجر، أن لها أجرا ولها ثوابا، ولكن ليس في درجة الصلاة التي تصليها مع جماعة المسلمين. إذن بجمعة جماعة قد وجبت سنت بفرض، حتى لا يفهم الإنسان أن صلاة أن الجماعة في بقية الفرائض واجبة أيضا كما هو الحال في يعني في صلاة الجمعة. سنت بفرض، زيد، وبركعة رست سنت بفرض وبركعة رست، أي المصلي يدرك أجر الجماعة بإدراكه ركعة مع الإمام. فمن أدرك مع الإمام ركعة أدرك معه الصلاة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لكن ها هنا بحث وخلاف طويل الذيل بين الفقهاء وبين العلماء، ما هي هذه الركعة التي ندرك بها الجماعة وندرك بها الصلاة. اختلف العلماء فقالوا: هذه الركعة لا بد أن يدرك في الجمهور، قالوا لا بد أن تدرك الإمام راكعا، فإذا أدركت الإمام راكعا قبل أن يرفع من ركوعه فقد أدركت الركعة كلها وبالتالي أدركت الصلاة. ومنهم من يقول: لا بد أن تقرأ في تلك الركعة الفاتحة، فإن الفاتحة من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بأم الكتاب. ومن ها هنا يعني انتشر الخلاف بين الفقهاء، فالذي يقول بضرورة قراءة الفاتحة في كل ركعة لا يعتبر ذلك الركوع، بمعنى لو جاء أحدنا إلى المسجد فوجد الإمام راكعا، فمن يقول بوجوب قراءة الفاتحة يعتد بذلك الركوع ولا لا يعتد به؟ لا يعتد به، إنما يعتد به فقط من أجل متابعة الإمام. وموافقته في صلاته. إذا انتهى الإمام من صلاته قام يقضي تلك الركعة. والجمهور يقولون لا، إذا أدرك الإمام راكعا واستقر معه راكعا تحسب له تلك الركعة، تحسب له تلك الركعة. وهذا مما يسميه العلماء بالخلاف المعتبر شرعا، ومثل هذا الخلاف لا ينتهي فيه الخلاف ولا يوم القيامة أبدا، لا تحرص على أنك ستنهي فيه الخلاف إلى يوم القيامة. ولذلك يسميه العلماء يقولون هذا خلاف معتبر شرعا. ما معنى هذا الخلاف المعتبر شرعا؟ لأن كلا الفريقين يعتمدون على أدلة يفهم منها ما ذهبوا إليه ويفهم منها غير ذلك، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة ويناصر هذا المذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله، بل وقد يعني صنف رسالة خاصة في هذا، يعني يناصر يعني أنه لا بد من قراءة الفاتحة. والجمهور يقولون لا. طيب الجمهور بماذا قالوا؟ بأهوائهم؟ لا، لا يقولون بأهوائهم، وإنما بنوا على أصل، بنوا على دليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليلهم هو حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبي بكر الذي دخل، حديث في السنن وهو صحيح، الذي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس راكعين، فركع دون الصف عند الباب، ثم تقدم راكعا إلى أن دخل في الصف. فلما قضيت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا منكم؟ قالوا: أبو بكر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا وموجها ومعلما، مقام التعليم الآن ومقام البيان، قال: زادك الله حرصا ولا تعود. أي زادك الله حرصا على ماذا؟ على إدراك الجماعة وعدم تفويتها. زادك الله حرصا ولا تعود، أي لا تعود إلى الركوع دون الصف حتى تأتي داخل الصف. ثم ذكره يعني بهذا الحديث: إذا أتيتم الصلاة فأتوا وعليكم السكينة، وفي لفظ: وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم، أي من الصلاة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ: فقدوا، فأتموا لفظ البخاري، وما فاتكم فأتموا. قال العلماء هنا الذين يقولون بأن من أدرك الإمام راكعا تحسب له تلك الركعة، قالوا: أبو بكر هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حتما وقولا واحدا أنه ما قرأ الفاتحة، قرأها ولا ما قرأها؟ ما قرأها، لأنه دخل المسجد ووجد الناس قد ركعوا، الله أكبر، ركعوا، فركع معهم، ما قرأ لا الفاتحة ولا السورة. فإذا كانت هذه الركعة غير كاملة بالنسبة له، فاسدة، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على هذا الأمر وهو في مقام البيان. والقاعدة الأصولية تقول: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا وقت الحاجة، الرجل صلى، إما أن نقول له صلاتك صحيحة أو أن نقول له أعد صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: صل فإنك، ثلاث مرات، في كل مرة يقول له أعد الصلاة. ولكن هذا الرجل ما قال له ذلك، بل بيّن له وعلمه كيف يكون حال مجيئه إلى الصلاة مرة أخرى، ثم أقره على ما فعله وعلى تلك الصلاة. فعلم من ذلك أن من أدرك الإمام راكعا لا يخاطب ولا يؤمر بقراءة الفاتحة وتصح ركعته. إذن من ها هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى رصت بركعة، أي بركعة رصت، يعني هذه الصلاة يعني تحسب بركعة، إذا أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت الصلاة كلها. زيد رصد. بجمعة جماعة قد وجبات، سنت بفرض وبركعة الرسات. إذن ندرك الصلاة بماذا؟ ندركها بركعتين. طيب، قلت لك أعد حتى لا تفوتنا يعني هذه الفائدة بما يتعلق بيوم الجمعة. والحال بالنسبة للجمعة، كيف تحسب لنا الجمعة بالنسبة للمسبوق؟ من فاتته ركعة وأدرك ركعة من الجمعة تحسب له الجمعة أو لا تحسب له؟ تحسب له. طيب، لو فرضنا أن الإنسان جاء إلى المسجد الجامع يوم الجمعة فوجد الإمام قد رفع من الركوع من الركعة الثانية، ما الحكم؟ يمضي في صلاته، يوافق الإمام، فإذا انتهى الإمام ماذا يفعل؟ صلاها ظهرا، صلاها أربعا، صلاها أربعا، لأنه أدرك الإمام قد رفع من الركوع، قد رفع من الركوع. زيد. ونديبات إعادة الفذ بها لمغربا كذا عشا متيرها. ونديبت إعادة الفذ بها، أي الصلاة يندب لمن صلاها فذا منفردا أن يعيدها مع الإمام. لو افترضنا مثلا أنك صليت العشاء في بيتك وظننت أن المسجد مثلا قد صليت الصلاة وقضيت، فخرجت من بيتك فوجدت أن الصلاة قائمة في المسجد وأنت قد صليت تلك الفريضة في بيتك، تصلي أو لا تصلي؟ تصلي، تصلي معهم وتجعلها نافلة. ما الذي تجعلها نافلة؟ التي صليتها أم التي ستصليها مع الإمام؟ التي تصليها مع الإمام. في خلاف، لكن هذا هو الراجح، في خلاف العلماء. بعض العلماء قالوا لا، قالوا لا، لا تجعل لا الأولى ولا الثانية، وإنما تفوض، تفوض أمر هاتين الصلاتين إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول اللهم تقبل مني أحسنهما وأفضلهما وأصلحهما. قالوا بالتفويض، لكن المحققون من أهل العلم قالوا لا، قالوا الصلاة التي برئت بها الذمة هي التي صلاها لوحده، أما الصلاة التي أدركها مع الجماعة وقد صلى صلاته هذه التي تحسب له ماذا؟ تحسب له نافلة. هذه أقوال يعني لأهل العلم واجتهاداتهم. إذن الشاهد من هذا أنه يجوز للفذ، أي الذي صلى الصلاة منفردا لوحده ثم أدرك الصلاة مع الإمام، مع الإمام، فإنه يصلي معه. ودليل هذا يعني حديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ميناء، يعني في الحج، فصلى بهم الصبح، ثم لما انفلت من صلاته أي استدار إلى الناس رأى رجلين قد جلسا يعني بعيدين عن المصلين، فقال ما حبسكما أن تصليا معنا؟ أولستما مسلمين؟ قالوا بلى، نحن مسلمين، لكن قد صلينا في رحالنا، صلينا في الرحال ديالنا، في الخيام ديالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد ودخلتم معهم في الصلاة فاجعلوها نافلة، اجعلوها نافلة. وهذا بخلاف يعني ما سيقرره هنا الناظم رحمه الله تعالى، لأن الناظم هنا قال يعني كما سيأتي معنا يعني من صلى المغرب والعشاء وقد صلى الوتر والصبح فلا يعيد صلاتها مع الجماعة، وهذا حقيقة خلاف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث صريح يعني في هذا الباب. زيد. ونديبت إعادة الفذ بها لمغربا كذا عشا موترها. لا مغربا كذا عشا موترها، يعني ندب للفذ الذي يصلي صلاة منفردا أن يعيدها مع الجماعة. ثم استدرك هنا الناظم رحمه الله قال لا مغربا، أي هذه الصلاة ينبغي أن لا تكون مغربا، فالمغرب هو وتر النهار فلا يصلي إليها، لا يضيف إليها مغربا آخر فتتحول من الوتر إلى الشفع. أو عشا موترها، ولا كذلك صلاة العشاء إذا صلى الوتر، إذا لم يصلي الوتر فلا بأس بذلك، وإن صلى الوتر فلا يصليها، أي لا يعيدها جماعة. وهذا ما مشى عليه الناظم، ولكن مع التحقيق أن هذه الصلوات كلها يجوز إعادتها مع الجماعة بنية النافلة أو بنية التفويض كما قال البعض في هذا. نعم. شروط الإمام. شرط الإمام ذكر مكلف أت بالأركان وحكما يعرف. انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى الآن إلى باب آخر من أبواب هذا الكتاب، ولكن هناك قبل أن ننتقل هناك بعض التعليقات على ما يتعلق بهذه الجمعة مما أضافه الناس ليوم الجمعة، ويظن الآن في هذه الأزمنة المتأخرة أن تلك الأعمال أو تلك الإضافات من الجمعة، وهي ليست من الجمعة بشيء، بل هي مما أحدثه الناس ومن البدع التي ابتدعها الناس في صلاة يوم الجمعة. من ذلك كثرة الأذانات، تعدد الأذان، فالأذان عندنا الآن كم هو؟ أربعة في بعض المناطق، هنا أربعة. الأذان الأول مثلا مع يعني قبل أذان الصلاة بنصف ساعة ولا 40 دقيقة، ثم الأذانات الثلاث، وهذا زائد حقيقة لا أصل له، هذا الأذان الرابع يعتبر حشو وزيادة لا معنى لها. ومن ذلك ما يسمى برواية الحديث، براوي الحديث، هذا الحديث ينبغي للإمام، هو الذي ينبغي أن يذكر به الناس، لا أحد غيره. الإمام هو الذي ينبغي أن يذكر الناس بهذا، إن رأى هناك تصرفات في المسجد، إن رأى هناك حركات، إن رأى هناك عبثا ولهوا ولعبا يذكرهم بهذا الحديث، لا أن يقوم هذا الإنسان ويجرى له راتب من خزينة المال على أن يقول كل أسبوع ذلك الحديث، بل وبعضهم يدخل في رواية ذلك الحديث مما ليس من الحديث أصلا، بعضهم قبل أن يدخل في الحديث وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، فمن ذلك أنه يقول وكتبت، يعني ضمير الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتبت اسمه الشريف زيد على أبواب، هذا فقيه حافظها، وكتبت اسمه الشريف على أبواب الجنة وعلى ساق العرش أحرفها. هذا الكلام أنا من 30 عاما وأنا أبحث عن أصله ما وجدت أصله. لو أخذنا كتب الشمائل المحمدية التي تتكلم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلقية والخلقية، وكتب المغازي والسير عندنا والشمائل لا نجد هذا. ثم هذا إخبار عن المغيبات، وكتبت اسمه الشريف على ساق أبواب الجنة وعلى ساق العرش أحرفة. الجنة غيب والعرش غيب، من أدرانا؟ من الذي بيّن لنا وأخبرنا بأن باب الجنة مكتوب عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وساق العرش فيه مكتوب فيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين يوجد هذا؟ لا وجود له إلا في مخيلة هؤلاء المبتدعة الذين أحدثوا هذه يعني الأذكار والأدعية التي حشوا بها يعني صلاة الجمعة. وهذا رواية الحديث عجيب الأمر، هؤلاء والله لا نقرأ. أتدرون أن المسمع هذا الذي يروي الحديث هو كيسمع أو أيضا ما يسمى بالمبلغ، يسمع خلف الإمام ليبلغ تكبيرات الانتقال إلى المصلين. طبعا هذا جائز بشرط، يجوز التبليغ أو لا يجوز، لكن بشرطه. ما هو الشرط؟ هناك شرطان: أن يكون الإمام ضعيفا فلا يسمع من خلفه فيتولى أحد الحاضرين من المصلين التبليغ، ولكن الذي يتولى التبليغ ليس الذي خلف الإمام، لأن الذي خلف الإمام إذا بلغ ورفع صوته ما استفد الذين هم في وسط المسجد وخارج المسجد شيئا، وإنما الإمام يكلف من عند الباب، مثلا يقول هذا كله عند الباب واحد منكم يسمع اللي لهم خارج الباب خارج المسجد. هذه في حالة ما إذا كان المسجد كبيرا والناس والإمام ضعيفا أو مريضا لا يسمع الناس. أما إذا كان وإن كان المسجد كبيرا وكانت هناك أجهزة للصوتيات مثل هذه فالإمام يسمع صوته يعني من مكان بعيد، فكيف يأتي هذا فيرفع صوته فوق صوت الإمام؟ بل أحيانا يبقى الإمام منتظرا هذا المبلغ والمسمع لينتهي من تمطيط التكبير والتسميع فيركع أو يسجد الإمام، فيكون الإمام مأموما لمبلغه ولمسمعه. الإمام قال سمع الله ولمن حمده، أخونا عجب الصوت دياله فأراد أن يمطط صوته: ربنا ولك الحمد. الإمام صافي خصوصي هذا، ماذا ينتظر؟ فقط نهاية انتهاء هذا المبلغ، فتحول الإمام عندنا إلى مأموم. أتدرون بارك الله فيكم ومن خلالكم إلى كل من تبلغه هذه الأنفاس، أتدرون أن الخلاف عندنا في المذهب، دعكم من المذاهب الأخرى، خلونا في المذهب المالكي، الخلاف على أشده في المذهب المالكي في صحة صلاة هذا المبلغ، هل تصح صلاته أم لا تصح؟ هم لا يتكلمون عن هي عن فضلها وعن جودتها وعن لا لا لا، وإنما يتكلمون عن الأصل، هل صلاة هذا المبلغ الذي يرفع صوته خلف الإمام مبلغا لغير الحاجة هل تصح صلاته أم لا تصح؟ ذكر الإمام المياري في شرحه على هذا المتن ذكر 4 أقوال أو 5 أقوال في صحة صلاته، منهم من يقول صلاته صحيحة ومن يقول صلاته فاسدة لا يعتد بها. إذن فيكفيها والعياذ بالله فيكفيها ضررا وخطرا على صاحبها أن العلماء الفقهاء الأجلاء اختلفوا في صحة صلاة صاحبها، فلماذا أنت تقف مثل هذا الموقف الذي يختلف حولك فيه الفقهاء؟ هل تصح صلاتك أم صلاتك فاسدة؟ وحتى شوف حتى الذين قالوا بجواز التبليغ خلف الإمام للحاجة ما وجدوا إلا مسألتين اثنتين حادثتين اثنتين استدل بها، وهاتان الحالتان وقعتا للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. الحالة الأولى أنه سقط عليه الصلاة والسلام من على ظهر فرسه، كان راكب على الفرس ديالو فسقط عليها فتوعك ومرض، فكان لا يقوى على الكلام، فكان يصلي وأبو بكر يبلغ الناس بتكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية هي حالة مرضه، مرض الموت عليه الصلاة والسلام، أيضا لم يكن يقوى على رفع صوته، فكان أبو بكر هو الذي يرفع صوته ليسمع الناس. ما وجد الفقهاء الذين قالوا بجواز التبليغ عند الحاجة إلا هاتين الحالتين، ما قالش إلا هذه. إذن فلا ينبغي أن تكون، ولذلك كثير من الناس الآن سأل الله العافية إذا لم يكن هناك في المسجد مبلغ أو راوي الحديث يشعر كأن شيئا اختل في هذه الصلاة، كأن شيئا نقص من هذه الصلاة. نعم. شروط الإمام. شرط الإمام ذكر مكلف أت بالأركان وحكما يعرف. إذن الآن التقل بنا الإمام رحمه الله تعالى الإمام ابن عاشر إلى باب آخر، وهو باب شروط الإمامة، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الإمام الذي يؤم الناس. وشروط الإمام على قسمين، شروط صحة وشروط كمال، شرط صحة وشرط كمال. شرط صحة بمعنى إذا تخلف هذا الشرط فسدت الإمامة، وشرط الكمال تصح الصلاة مع الكراهة. فالإمامة لها شروط ذكرها الناظم رحمه الله تعالى كما قلنا هنا، بعضها شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها ولا الإمامة إلا بها، وبعضها يعني شروط كمال الإمامة، لأن الإمامة شأنها عظيم في الدين. الإمام دائما أول من نتكلم ونذكر الإمام ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أننا نتكلم عن شخص ينوب عن الإمام الأعظم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ينبغي أن تكون فيه مواصفات يعني تؤهله لهذا المقام. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام وافد القوم على ربهم. لماذا اخترناك إماما؟ لأننا وجدنا فيك صفات وخلال، وجدنا فيك خلقا وعلما وفقها وورعا وتقوى، فلذلك قدمناك بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. فكأننا عندما نقدم هذا الإمام ليصلي بنا نقول يا ربنا هذا أفضلنا، هذا سيدنا، هذا خيرنا، هذا أفقهنا، هذا أقرأنا، هذا أعلمنا، نقدمه بين يديك يا الله نستشفع به عندك. فالإمامة يعني شيء عظيم، شيء عظيم. فلذلك ذكر أول شروط هذه الإمامة فقال ذكر مكلف، شرط الإمام ذكر مكلف عارف بالأركان وعالم آتي بالأركان وحكما يعرف. شرط الإمام، الشرط الأول أن يكون ذكرا، ذكر مكلف. وإذا قلنا ذكرا أسقطنا المرأة، فالمرأة لا تصح للإمامة إلا لبنات جنسها، يصح لها أن تأم النساء. ومع صحة إمامتها للنساء فلا ينبغي أن تبرز كما يبرز الإمام مع الرجال، بمعنى أن تقف في وسط النساء في وسط الصف، لا تبرز لا تخرج من الصف، ولها أن تأم النساء كما أمت عائشة رضي الله عنها وغيرها الصحابيات الجليلات. إذن شرط الإمامة ذكر مكلف أن يكون رجلا لا امرأة، مكلف. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، معنى إذا قلنا مكلفا أسقطنا ماذا؟ أسقطنا غير المكلف الصغير، وأسقطنا المجنون، وأسقطنا يعني الذي لا عقل له. هؤلاء جميعا نسقطهم عندما نقول المكلف. إذن من شروط الإمام أن يكون الإمام ذكرا وأن يكون مكلفا. زيد آت بالأركان، آت بالأركان وحكما يعرفه، أي قادرا على أن يأتي بالأركان كلها. وإذا قلنا قادرا على أن يأتي بالأركان كلها بمعنى أنه ليس عاجزا، فالعاجز مثلا المقعد أو المشلول الأشل كما سيأتي أو غير هؤلاء لا يستطيعون أن يعني أن يأتوا بالأركان كلها، الركوع والرفع من الركوع والقيام والسجود وهكذا. إذن يشترط في الإمام أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان كلها. نعم، آتيا بالأركان. زيد وحكما يعرف، وحكما يعرف، أي وأن يكون أيضا عارفا وعالما بالأحكام التي تتعلق بالصلاة. يعني لا يمكن يعني أن يأم الناس وهو جاهل مثلا يعني بفرائض الصلاة، بسنن الصلاة، بمبطلات الصلاة، بما تنجبر به هذه الصلاة إن وقع له سهو وغير ذلك. فهذه معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يعني عارفا بالأحكام وآت بالأركان وحكما يعرفه، يعني عارفا بالأحكام التي تتعلق بالصلاة. لأن بعض الأئمة هدانا الله وأيما وكي يصلي وقع له أدنى التباس في الصلاة تورط وتورط الناس معه، أقل ذلك السهو في الصلاة، أقل ذلك. فلا بد يعني للإمام أن يتفقه في دينه، على الأقل أن يكون فقيا فيما يتعلق بالصلاة وفقه الصلاة، لا بد أن يكون على علم بهذا، وإلا ينبغي أن لا يقدم وأن يقدم غيره. كثير من الأئمة لو أجريت عليهم الاختبار والامتحان لتساقط الكثيرون منهم كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف. لماذا؟ لأن عندما نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليأم القوم أقرأهم لكتاب الله، والمناسبة قائمة لأن أكثر الطلبة هنا حافظين لكتاب الله عز وجل. ينبغي أن تعلموا يا أبنائي، والعلم ينفع، أن المقصود هنا بالقراءة ليس فقط مجرد الحفظ. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم لكتاب الله باعتبار الزمن الأول أن القارئ عندهم كان من أعلم الناس من العلماء. لكن هل فقط نكتفي الآن بأن الإنسان حافظ الصور دياله وهذا ولكنه جاهل بالأحكام الشرعية؟ لا. فلذلك الإمام مالك عليه رحمة الله يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأك فليا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول أفقههم بكتاب الله وسنة رسول الله. هذا شرح الإمام مالك، مش شرح لي أنا. يقول أفقههم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يميل إليه الناظم رحمه الله تعالى في شرحه، وبالإيش قال؟ آت بالأركان وحكما يعرف. آت بالأركان وحكما يعرف، أي أن يكون عارفا بالأحكام التي تصح به هذه الصلاة. وإلا بعضهم يعني مؤخرا أخبار يعني جاء ترتب عليه سهو زيادة ونقصان، فما استطاع أن يفعل شيئا، فلما يعني واجهه الناس بعد الصلاة قال لهم هكذا، قال أنا صلاتي صحيحة وأنتم أضبروا رأسكم، أنا صلاتي صحيحة وأنتم أضبروا رأسكم. هذا كلام، هذا لا لا لا لا ينبغي هذا. فلذلك ينبغي يعني الذين يعني يقومون باختبار الطلبة والمقبلين على إمامة الناس في المساجد أن يراعوا هذه المسائل، لأننا نجد العكس الآن، نجد العكس، بل نجد حتى الذين يشرفون على أمور تزكية لا حظ لهم من العلم الشرعي ولا الفقه الشرعي. لا بد للذي يعني يتولى هذا الأمر أن يكون فقيها هو في نفسه، ثم يختبر غيره في ما يتعلق بالصلاة، بأركان الصلاة، بشروط الصلاة وغير ذلك. نعم. وغير ذي فسق ولا أحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا. وغير ذي فسق ولحن واقتداء، أي أن يكون من شروط الإمامة أن يكون الإمام ليس موصوما ولا موصوفا بالفسق، ليس متهما بالفسق. والفسق في اللغة هو الخروج عن الطاعة، الفسق يعني مأخوذ من فسقة التمرة عن النواة، يعني التمرة في عندما تكون في بداية تكوينها لا يمكن لجلدتها أن يعني أن تميزها ولا أن تفصلها عن التمرة، لكن عندما تنضج التمرة إذا أخذتها هكذا بين أصبعيك فإن القشرة ماذا تفعل؟ تنعزل، تنعزل. فهذه يقولون يعني فسقت التمرة عن النواة. ومن ها هنا يسمى الفأر بالفويسقة، الفأر يسمى بالفويسقة. لماذا سمي بالفويسقة؟ لأنه يخرج على أهل البيت، يخرج على ربة البيت، على الزوجة وعلى الأم من جحر، فيفسد عليها دقيقها وزيتها وثوبها وفراشها، فلذلك تسمى الفويسقة، تخرج عليهم. ومنها هنا وصف الله عز وجل إبليس بأنه فاسق، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي تأثر بأصله ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله عز وجل. والفسق هو أن يرمى الإنسان بما يطعن ويجرح في عدالته ويقال فلان فاسق. والفسق على قسمين، فسق اعتقاد وفسق جوارح أو جارحة، فسق اعتقاد وفسق جارحة. فسق اعتقاد هو إذا ما الإنسان كان متهما بالفسق العقدي، كأن يكون مثلا من المرجئة، من القدرية، من الخوارج، من الرافضة، فهذا كله فسق. هو فسق اعتقادا، فسق جوارح، فسق اعتقاد هذا لا يقدم. وهناك فسق جوارح أو فسق جارحة. فسق الجارحة يعني كأن يقع الإنسان مثلا في فسق ما، كأن يشرب الدخان، كأن يحلق لحيته وهو إمام، وهذا يعني لا يليق بالإمام مطلقا، بل لا يجوز له أن يأم الناس بهذه الحالة، لا يجوز له أن يأم الناس وهو حالق لحيته، يتعمد فيذهب إلى المرآة فيحلق لحيته، هذا من الفسق الذي قد لا الذي لا يؤهله إلى إمامة الناس، يصلي بأمثاله ولا يقبل إماما. وعلى من يتولى أمر المساجد هذا أن يشدد في هذا الأمر، للأسف شديد، لأننا نرى أن هذا من الأمور التي تعم به البلوى. كم من مسجد تصلي فيه والله في بعض الأحيان كتقرب من الإمام كيبان لك بأنه دار المساحيق، فلا بد يعني الإمام أن يراعي هذه الأمور. كما قلنا في بداية الكلام عن الإمامة، لا بد لهذا الإمام أن يعلم أنه في مهمة يقوم فيها مقام الإمام الأعظم، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون على أتم حال ظاهرا وباطنا، أحسن أحواله الباطنة في تقى مراعاة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، ظاهرا أيضا كما سيأتي معنا أيضا، يعني من حيث الهيئة ديال الثياب وغير ذلك، لا ينبغي أن يتشبه بالمرأة، لا ينبغي أن يتشبه بالمرأة. يعني بعض الأئمة يعني لما كتشوفوا بهذه الحالة، هذه النهار الجمعة ومكرط ومع شنو داروا هذا ودار هذا كسميتون السلهام وربطوها هكا، تقول بحال هذوك العيالات اللي عندك يسموا عندها حق الله قريب من ذلك، سأل الله العافية. زيد: وغير ذي فسق ولا حن واقتداء في جمعة حر مقيم عددا. وغير ذي فسق أي الفاسق، يعني الفسق الاعتقادي أو فسق الجوارح، لكن فسق الاعتقادي هذا أقبح. ولا يجوز الصلاة خلف الإمام الذي عنده فسق اعتقاد إلا أن يكون إماما، معنى حاكما، يجبر الناس على أن يصلوا خلفه، فمثل هذا لا بأس بذلك ولا حرج. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وذكر كلام الحسن البصري أنه قال: صلي وعليه بدعته، أي صلي خلفه وهو والله عز وجل يتولاه على ما عليه من البدعة. بل أيضا جاء في البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج بن يوسف ليس من أهل السنة كما يتوهم البعض، هو حروري أزراقي، والحرورية هذه طائفة من الخوارج، فهو ينتسب إليهم، حروري أزرقي، ومع ذلك كان ابن عمر يصلي خلفه، وكان غيره يعني من أنس بن مالك، بل كان عبد الله بن عمر في فتنة ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الملك بن مروان، كان بيته بيت عبد الله بن عمر بين بيت ابن الزبير، يعني بين مكان ابن الزبير أتباع ابن الزبير وبين أتباع الحجاج، فكان لربما صلى مع أتباع الحجاج ولربما صلى مع أتباع عبد الله بن الزبير. بل أيضا جاء ورد في الإمام البخاري لما حوصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وسبحان الله حاصروا أمير المؤمنين وأرادوا ذبحه، فلما دخل وقت الصلاة رفعوا الأذان الخوارج الذين يعني هم عند باب الخليفة، فدخل بعض الصحابة الذين كانوا يحرسون أو يعني على باب الخليفة يدافعون عنه، دخلوا على عثمان فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنك أمير عامة وهذا أمير فتنة وقد أذن للصلاة أن أصلي معهم؟ قال هذا إمام فتنة وقد أذن أتباعه الذين يريدون ذبحك ونحرك أن أصلي خلفهم معهم. فقال أمير المؤمنين الحي الكريم عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا ابن أخي، إن أحسن ما يفعله الناس الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أحسن ما يفعله الناس الصلاة، يعني إذا وجدت هؤلاء الخوارج يصلون فصل معهم، فالصلاة ليست لهم وإنما هي لله عز وجل، وأفضل أفعال الإنسان الصلاة. فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، أي إذا أردتهم يعني أرادوا القتل والبطش والتنكيل وهذا فاجتنبوا إساءتهم. فالشاهد عندنا أن الفاسق، فاسق العقيدة اللي عنده فسق في العقيدة، إذا كان قادرا حاكما آمرا ناهيا أجبرك على أن يأمك فلا شيء عليك أن تصلي خلفه، وعليه بدعته وعليه ما هو عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.